بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يعني لا تحسب أيها البخيل أن في بخلك خيرا لك، إنما بخلك شر لك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. البخل هنا البخل بالزكوات المفروضات، قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والحديث عن رسول الله يبين أن هذا في الزكاة المفروضة. قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، أي صور له ماله في صورة حية عظيمة ضخمة هائلة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان من كثرة السم الذي برأسه نتأت ناتئتان في الرأس، يعني من شدة السم تساقط شعر الرأس، له زبيبتان يتبعه وهو يفر منه. يا صاحب المال يجري الحية الشجاع وراءه يتبعه ويفر فلا يجد بدا وراه وراءه فينقمه يده، يعني كان يرد خذ يدي واسكت عني، فيخضمها كما يخضم الفحل، يعني يقطعها بأسنانه ثم يلتف حول رقبته ويطرده يقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم يلتف حول رقبته يدخل في فمه يشرشر جانب الفم إلى القفا والجانب الثاني إلى القفا. فالحديث صدر: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة. فكونه يطوق مفسر للآية. فالبخل هنا ليس بخل بالتطوع، إنما بخل بالمفروضات بالزكوات المفروضة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا المال الذي بخلت به يأتي عياذا بالله بهذه الطريقة في مشاهد القيامة، صور بشعة مخيفة، وهي حق لا ريب فيها أبدا، لا ريب فيها. غادر شخص يأتي يوم القيامة مفضوحا، عالم عند إسته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. تكبر شخص يأتي يوم القيامة مثل الذر يداس بالأقدام. بخل شخص يأتي والحياة تطارده، مناظر شديدة سلمنا الله إياكم منها. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، كلام الله صدق، وهذا سيكون. عن يوم القيامة ترى يا المسلم قوما عاطت الحياة برقابهم لا يستطيعون الانفكاك عنها، عافانا الله إياكم. قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. ها هذا تذكير للبخلاء. يا من بخلتم لمن ستتركون المال؟ لمن ستتركون المال؟ فمهما أوتيتم فالمال مال الله، والله يرث الأرض ومن عليها، وإليه المرجع والمآب، ولله ميراث السماوات والأرض. فكما قال القيلون: يا جامع اجمع، يا جامع اجمع، اجمعوا للنفاد ولدوا للموت وابنوا للقراب. هكذا يقول القائل: ولدوا للموت واجمعوا للنفاد وابنوا للخراب. الذي تبنيه حتى يخرب سيخرب يوما ما بلا شك. قال تعالى: والله بما تعملون خبير. كثيرا ما نذكر بهذه الآية أو بمثلها أن الله خبير بما نصنع، ويكفي المؤمن أن يستشعر معنى هذه الآية. إذا علمت أن الله خبير بعملك ستحافظ على لسانك، ستحافظ على عملك، لن تتكلم بغير النافع، لن تعمل عملا إلا العمل الذي يقربك إلى الله. لو استشعرت معنى والله بما تعملون خبير. ثم قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء هم اليهود. لما نزلت آية الصدقة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، ربك فقير يستقرضنا يطلب منا القرض. فالآية في مثل قولهم هذا، فيخبر الله بأنه سمع هذا القول وسجله عليهم وسيحاسبهم به. وهكذا كل قول يسمعه الله، ولكن ذكر هذا لبيان بشاعته. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، أي وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، هذا وذاك كله مكتوب. ونقول أي يوم القيامة نقول لهم: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم بينت سائر أعمالهم السيئة. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. كانت الغنائم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لأحد، فكان النبي من الأنبياء إذا غزا الغزوة جمع الغنائم، وجاءت نار من السماء أكلت تلك الغنائم. هذا قولهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وفي هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حاصله: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا بنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها. يعني حتى لا ينشغل مجاهد في جهاده بامرأة أو ببيت. ثم خرج فحارب فأشرقت الشمس على الغروب ولم تفتح تلك البلدة، فنظر إليها قائلا: يا شمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك. ثم دعا ربه: اللهم احبسها علينا. فأخر الله غروب الشمس حتى فتحت البلدة. وهذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون ليالي أسار إلى بيت المقدس، حبست له الشمس. وفي ذلك يقول الشاعر: فلا ندري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. الحاصل أنه ولما نصره الله جمع الغنائم، جمعها في مكان فسيح كي تنزل نار من السماء فتأكلها، فلم تنزل النار، فقال للجند: فيكم من غل، يعني من سرق من الغنيمة شيئا، فلتبايعني القبائل من كل قبيلة رجل، فبايعه من كل قبيلة رجل فلسقت يده بيد رجل منهم، فقال: في قبيلتك الغلول، فلتبايعني قبيلتك رجلا رجلا، فبايعته القبيلة رجلا رجلا، فلسقت يده بيد رجل منهم، قال: عندك الغلول، فأتى برأس بقرة من ذهب، فوضعها مع الغنائم وكان قد أخفاها، فنزلت نار من السماء فأكلتها، فكانت الغنائم تتقبل بأن تنزل نار من السماء تأكلها. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى لما قالت اليهود: لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فمع ذلك، مع مجيء الرسل بالبينات وبالنيران التي تأكل القرابين قتلتموهم أيضا. فإذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا أن نتفطن لأخلاق اليهود الذين نحاربهم. فإذا كانوا ما تورعوا عن قتل الأنبياء، قتلوهم ونشروا نبي الله زكريا بالمنشار عليه السلام كما قال الجمهور من المفسرين، وذبحوا نبي الله يحيى عليه السلام وأتوا برأسه في طست، إذا كان هذا شأنهم، فهل يتصور منهم وفاء؟ وهل تتصور منهم رحمة؟ وسعيهم دائم في الأرض بالفساد. قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. يؤخذ من هذا القدر من الآية أمر عظيم وأمر المواساة، فالله يواسي رسوله بتذكيره بالرسل الذين من قبله، فتذكير الشخص بمصائب الآخرين يصبره، تذكيرك للشخص بما حل بغيره من المصائب يصبرك. وقد تقدم قول الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. فإذا رأت كل امرأة قتل لها أخ أو أب تعزت بهم وتسلت بهم. وهكذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لفاطمة: يا فاطمة، لقد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أي نزل الموت بأبيك، هذا الموت الذي لن يترك منه أحد. فعلى ذلك المواساة مشروعة، تذكير الناس بمصائب الآخرين يهون الله به عليهم مصائبهم. ومن شواهده: إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، لست أنت وحدك الذي كذبت، فوإن كان ينال من الإسلام وأهله في هذه الأزمان فقد نال أمثال هؤلاء الظلمة الأثمة من المسلمين في أزمان سابقة. قال تعالى: قد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. أما البينات فهي الآيات الدالة على صدقهم وعلى أنهم رسل من عند الله، المعجزات الدالة على صدقهم وعلى أنهم رسل من عند الله، كناقة صالح، كعصا موسى، كتسخير الريح لسليمان عليه السلام، إلى غير ذلك. قال تعالى: جاءوا بالبينات والزبر. أما الزبر فهي الكتب وهي جمع قطع، ومنه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي قطعا، قيل القطع المكتوب فيها المنزل من عند الله زبر لأنها قطع. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أي والكتب المشرقة الموضحة الظاهرة. ثم قال تعالى أيضا مصبرا نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي آية يصبر بها أهل الإيمان والناس عموما: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت في معنى آيات أخرى: كل من عليها فان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنك ميت وإنهم ميتون. هنا كل نفس ذائقة الموت، آيات تشهد لهذا، وكل العقول السديدة الرشيدة تشهد لهذا. وكما قال الشاعر أيضا: والموت كأس وكل الناس شاربه، على السواء به بدو وحضار، وبعد ذاك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت آذار، هذا سعيد إلى الجنات يسكنها، ومن تمرد فالعقبى هي النار، عياذا بالله من عذاب الله. يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، آية تكرر معناها في عدة آيات. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم بالقلة وفي أنفسكم بالمرض والموت. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهنا وقفة ينبغي أن نقف عندها شيئا ما، وهي التفريق بين النقمة وبين الابتلاء. فأحيانا يبتلى أهل الفضل والصلاح، ونفس البلاء يحل بأهل الكفر والطغيان. كيف التفريق إذن بين الذي أصابني؟ كيف أعرف هل هو بلاء أو نقمة؟ عندنا نصوص تتنازعنا. عندنا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمفادها أن المصائب تتأتى بكسب الأيدي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أحيانا أخر تتأتى المصائب للاختبار والابتلاء. كيف أفرق؟ يقول العلماء ما حاصله: إذا كان الشخص مطيعا لله ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه وابتلي فهذا لرفعة الدرجات والاختبار الصبر، كما حدث لأيوب عليه السلام وكما حدث لأكثر الأنبياء عليهم السلام. أما إذا كان الشخص مسرفا على نفسه مجترما المعاصي والأثام فتلك عقوبة من الله لتطهيره إن هو صبر واحتسب، أو نقمة من الله إذا أصر على ما هو عليه. ولقد قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالبلية إذا نزلت ينظر إلى الشخص إن كان صالحا مطيعا في ابتلاء لرفعة درجاته. ففي الحديث ما حاصله أن الشخص تكون له عند الله منزلة لم يوصله إليها عمله. عمله قصر، فعمله لا يوصله إلى تلك المنزلة العالية، فيبتلى بضر في بدنه أو بضر في ولده أو بقلة في ماله، كل ذلك لرفعة درجاته حتى يصل إلى المنزلة التي أعدها الله تبارك وتعالى له. وقد ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان يحسنان بمجموعهما، حاصلهما أن العبد قد تكون له عند الله منزلة، منزلة عالية لم يؤهله عمله لها، فيبتلى أحيانا بضر في البدن، بقلة في المال، بهموم وأحزان، بمصائب وحوادث، كي يصل إلى تلك المنزلة السامية العالية التي أعدها الله تبارك وتعالى له. والناظر إلى أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام يرى يقينا أنه ما من نبي منهم إلا وقد ابتلي مع تنوع صور البلاء عليه. فنوح عليه السلام ابتلي بتكذيب قومه له، وتكذيب الناس لك أمر شاق على نفسك، 950 عاما كلها تكذيب له وتسفيه وتضليل ووصف له بالجنون والخبل. وإذا انتقلت إلى إبراهيم عليه السلام تنوعت عليه صور البلاء: ابتلاء في ولده يؤمر بذبحه، ابتلاء بإلقائه في النار، ابتلاء في بدنه يؤمر بأن يختتن بالقدوم وابن 80 عاما، يأتي بآلة النجار المعروفة يقطع بها الجلد من ذكره بلا بنج ولا غير ذلك. ابتلي عليه السلام بأوامر ونواهي، تنوعت عليه صور الابتلاء، وفي النهاية أخرج من البلاد قائلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فابتلاء في النفس، ابتلاء في الولد، ابتلاء في الزوجة إذ أخذها الجبار وهم باغتصابها، إلا أن الله سلم ابتلاء مع قومي بتكذيبي وتضليله، ومن ذا الذي يصبر والنار الموقدة أمام عيني وفي المنجنيق وسيلقى فيها ولا يبالي وصابر محتسب عليه الصلاة والسلام، وابتلي بتكذيب أبيه له، فهذا نوع من أنواع البلاء أيضا، إذ يقول أبوه له لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا، وإذا انتقلت إلى أبنائه وأحفاده، أحفاده يوسف عليه السلام يبتلى منذ صغره بحسد إخوته له، وهذا ابتلاء شديد، وبتآمرهم عليه وإلقائه في بئر موحش كي يترك هنالك مع الحياة والعقارب في البئر، بئر موحش مظلم، ثم يستخرج ويباع في أسواق الرقيق عبدا مسترق بعد أن كان حرا، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يباع لأنه عبد، وتأتيه فتنة وابتلاء من نوع آخر في قصور الأثرياء والأغنياء والوزراء، فيبتلى بامرأة فاتنة تكيد له المكايد ويعصمه الله، وفي النهاية تلصق التهمة به، وبعد يبتلى بالسجون مع الشرير والأربيد والسكير، وهذا نوع من أنواع الابتلاء، سنوات طويلة مع السكير والأربيد واللص والخمار وغير هؤلاء، ومع ذلك يثبته الله ويكون مباركا في أي مكان يحل به، فيعلم امرأة العزيز كيف العفاف، ويعلم العزيز كيف الأمانة، ويدخل السجن يراه أهل السجن يقولون نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، وبعد يبتلى بالملك، والملك فتنة والآخر، فتتنوع عليه صور البلاء، وربه حافظه في كل ذلك، وهو يقول وقد اجتمع عليه شمله بعد فراق طويل بينه وبين أبيه، تسبب الفراق لأبيه في العمى من الحزن، يقول وقد رأى شمله مجتمعا وعلم أن الدنيا ستنقضي، فما من اجتماع إلا ويكاد يعقبه فراق، فقال سائلا الله أن يجمعه بالصالحين من قبله، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويأتي من بعده أيوب عليه السلام أو من قبله، فيبتلى بالضر في البدن 18 عاما يرفضه القريب والبعيد، ولكن رجاؤه في الله لا ينقطع، ويبتلى يونس أيضا، يبتلى بعد أن فارق قومه بأن يلتقمه الحوت وهو مليم، ابتلاءات تتنوع، ويأتي الكليم موسى عليه السلام فيبتلى بابتلاءات شديدة، وأهل بيته يبتلون هم الآخرون، فيبتلى من الجبابرة الفراعنة، ويبتلى من أقربائه ويتهم منهم، يتهمه قارون، ويخلفه السامري في قومه بسوء، ابتلاءات تتلوها ابتلاءات تتلوها ابتلاءات، فما من نبي إلا وقد ابتلي، والآية فيها لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولقد قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة، وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وقال تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالدنيا كلها دار ابتلاء، ولم يكن المال أبدا فيها دليلا على السعادة، ولم يكن الفقر فيها أبدا دليلا على النقمة، ولقد قال تعالى مبينا جهل الإنسان وقلة فهمه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما فهمت. فقارون نعم بالأموال، أمد بالأموال مددا في الدنيا، مفاتيحه تنوء بالعصبة وللقوة، ورسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم كان يتلوى من الجوع لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، هو رديء التمر. فليس المال بعلامة سعادة في الدنيا إلا مع تقوى الله، وليس الفقر بعلامة إهانة في الدنيا إلا إذا كان يصحبه بعد عن طريق الله. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كاليهود والنصارى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي لا يتحملها إلا من عندهم عزيمة من الرجال. فالآية فيها حث على الصبر، حث على التصبر. ولا يخفى عليكم أن الأخلاق تنال مع سؤال الله إياه، تنال بالتدرب، بالتدرب عليها. الأخلاق الكريمة تنال بسؤال الله إياه أولا: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وتنال بالتدرب عليها كذلك: الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، العلم بالتعلم. فالكرم يتعلم، والصبر يتعلم، والحلم يتعلم. فمع سؤال الله مكارم الأخلاق علينا أيضا أن نلتمس الطرق كي نتعلمها. علم ولدك الكرم كيف يكون كريما، علم ولدك الصبر كيف يكون صبورا، علم ولدك قلة الكلام كيف يكون قليل الكلام. فالعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والتعفف أيضا يتدرب عليه. علم نفسك وأبنائك أن تكون عفيفا، عفيفا عن الحرام، فهموا أن الأمر لم يفرق. إذا أكلت فولا كما أنني أكل لحما الأمر قريب. علموا التعفف عن الحرام، وإن أكل شيئا أقل لكنه من حلال فهو أفضل. هكذا يتدرب على مكارم الأخلاق. وجدير بنا أن نعلم أبناءنا تعليما عمليا، ليس دراسة في الكتب فحسب. نعلمهم مكارم الأخلاق، أعلم الولد كيف يكون كريما، أعلمه كيف يكون محسنا، أعلمه كيف يكون صبورا، أذكره بقصص الذين ابتلوا فصبروا حتى لا يلجع أمام أي حادثة. ولعلكم سمعتم قبل قول رجل للإمام أحمد وفي المرض يئن يتأوه، فقال رجل معلما: يا إمام، مذكرا: يا إمام، إن طاووسا يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما أن الإمام أحمد حتى مات. فعلينا أن ندرب أبناءنا وأنفسنا تدريبا عمليا على مكارم الأخلاق، على الصبر كيف أكون صبورا. لا يلزمني أن أتدرب على الصبر لأن الله جعلها خصلة كريمة أثنى على أصحابها. نتدرب على الصبر، أتدرب على قلة الكلام، أتدرب على أنه إذا أذاني شخص أصبر، وأحتسب عند الله أنني أتدرب على الصبر وأتعلم ابتغاء وجه الله، وأعلم ولدي كيف يكون كريما. فهكذا يتدرب على مكارم الأخلاق، يتدرب على مكارم الأخلاق. والنبي كان يعلم الصحابة ذلك. الحسن في فمه تمرة يستخرجها من فمه قائلا: كخ كخ، يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة يدربوا على الصبر. كان الأولون يدربون أبنائهم على الشجاعة، على الكرم، على حسن الإنصات. تدرب الأمة ولدها، الأمة ولدها على قلة الكلام، لا يثرثر كثيرا ولا يتكلم كثيرا إلا عند الاحتياج إلى ذلك. فهكذا بارك الله فيكم، لأن موجات عاتية من موجات التضليل وتلويث الأخلاق تمر بمجتمعاتنا هذه الأيام وهذه الأزمنة، فلا بد من اتجاه مضاد لتتميم مكارم الأخلاق. وقد علمتم أن من مقاصد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما لخصه في قوله إنما أبعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأبو ذر لما أرسل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليه أخوه قال له كيف رأيت محمدا قبل أن يسلم أبو ذر؟ قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فجدير بنا أن نحرص على هذا أشد الحرص وأتم الحرص. التعليم المقروء كثير، لكن التدريب العملي للنفس وللأبناء والبنات والأزواج على مكارم الأخلاق شيء مطلوب. اصطحب ولدك في رحلة طيبة تصدق فيها ليلا على فقراء لا يعرفهم، واجعله ينظر إلى الفقراء وأحوالهم، وعلمه كيف يكون الحنو على هؤلاء. وهكذا في سائر الأبواب، علمه الشجاعة، علمه كلمات الحق، علمه كيف يراقب الله. ولقد قال لقمان لولده معلما، وذكرت الآية مرارا، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فعلمه من هذا المراقبة. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم قال تعالى مذكرا في آية جديدة على أهل العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذ على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بئس ما يشترون من عرض زائل من أعراض الدنيا بإخفاء الكتاب المنزل وأحكام الله عز وجل عن الخلق. الآية شديدة على أهل العلم وعلى طلبة العلم، فكما أنك مأجور إذا تعلمت العلم الشرعي فكذلك فأنت مأجور إذا خنت هذه الأمانة ولم تقم بها على الوجه الذي أمرت به في كتاب الله وسنة رسوله. إن ربنا ذكر في آية مماثلة من سورة المائدة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فجدير بكل من حمل علما أن يتقي الله في علمه وأن يبلغه بلاغا مبينا كما أمر الله، لا يماري به العلماء ولا يجاري به السفهاء ولا يرضي به الحكام والطواغيت على الظلم، إنما يتكلم كلمة يبتغي بها وجه ربه الأعلى، لا يبتغي بها حاكما ظالما ولا ضابطا فاجرا، إنما يبتغي بكلماته وجه ربه الأعلى. فهذا الذي يبقى وهذا الذي يدوم. وكما قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فالذي تبين له الحق الآن ويغضب منك ويتأذى منك قد يشكر لك صنيعك هذا ولو بعد حين. قد تكون كلمتك التي ابتغيت بها وجه الله سببا في هدايته ويتحول إلى صديق حميم بعد عداوة كان معك فيها. ببركة كلمة الحق التي تتكلم بها. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتظهرنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم أهملوه وتركوه خلف الظهور واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية قد تفهم على غير وجهها فهما خاطئا. الآية فهمها بعض الصحابة والتابعين فهما على غير وجهها، ومن ثم فقد يحمل بعض الناس هذه الآية على محمل غير محمله فيتضرر ويضر غيره كذلك. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قيل أتوا هنا بمعنى فعلوا وعملوا، ومنه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. اللاتي يأتين الفاحشة أي اللاتي يفعلن الفاحشة، فكلمة أتوا معناه هنا عملوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة أي بمنجاة من العذاب ولهم عذاب أليم. جاء بعض الصحابة بعض الناس إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية، قال: كلنا نفرح بالذي نفعله من خير، وأحيانا نفرح إذا شكرنا شخص على أعمال لم نعملها، هل معنى هذا أن لنا عذاب أليم وأننا لن ننجو من العذاب؟ هذا هو السؤال. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما عملوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أحيانا شخص حمد شخصا على شيء ظن أنه صنعه ولم يصنعه ففرح بذلك، هل هذا يعذب بسبب ذلك أو ماذا؟ لأن بعض الجماعات الزائغة تستدل بها لتكفير الناس، فقل بالله التوفيق، لو علمت جو الآية لن انفض عنك غبار الجهل فيها. حاصل ذلك أن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم أسئلة فيغشونه ويكذبون عليه ويكتمون الحق، يخشون ويكذبون عليه ويكتمون الحق، فهذا فعلهم، ويخرجون من عند رسول الله يشكرهم الناس على أنهم بيّنوا لرسول الله أمورا وهم كذبة. فالآية فيهم، آية فيهم أتوا رسول الله فكذبوا عنده وخرجوا فرحين أن الناس حمدتهم على صنيعهم، ولكن لا تظن أنهم نجوا عند الله سبحانه وتعالى، فيكذبون يسألوا عن مسائل فيكتمون الحق فيها والناس تحمدهم وهم معذبون. فليست الآية إذن في المسلمين على هذا النحو، إنما هي في شخص يفعل محرمات يفعل موبقات الناس يظنون به ظنا حسنا، هو فرح بتضليلهم وغشهم وفي ذات الوقت يثنون عليه، فلا يظن هذا أنه ناج وسالم من العذاب لحمد الناس له، كلا بل هو معذب فالله يعلم سرائره. لكن على كل، عند قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا حكم يتعلق جزئيات فقهية. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن لي ضرة، يعني زوجي متزوج زوجة أخرى علي، فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا وكذا وهو لم يعطني؟ قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. احيانا الشخص يكذب، فعلت وفعلت، اعطيت واعطيت ولم يعطى، هذه معصيه. لكن متى تكون كفرا؟ اذا كانت في صلب الدين كما كان اليهود عليهم لعن الله يفعلون، يغيرون احكام التوراه ويغشون الناس فيحمدهم الناس على صنيعهم، ومع ذلك يثني عليهم الناس، ومع ذلك لهم عذاب أليم. تأتيه تقول له وأنت صاحب رأس مال مثلا، ما الحكم في كذا وكذا وهو ربا؟ قل لك هذا حلال، كل هنيئا مريئا. فتخرج تقول شكرا وتثني عليه وتحمد صنيعه وتحمده وهو معذب، فهو فرح بأنه أجابك إجابة مرضية وأخذ مالا، وفرح بثنائك عليه، فلا يظن هذا الشخص أنه ناج من العذاب، بل له عذاب أليم كما قال تعالى في كتابه الكريم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. لا تعارض بين هذا وبين ما ذكر، فقد توجهت الآية على النحو الذي سمعته. لكن أنا إذا صليت من الليل وقمت والحمد لله في الصباح صدري منشرح، فرح، فرح بأن الله أعلني على الطاعة، لا أدخل في عداد المذكورين في هذه الآية. أعلني الله على الصدقة فتصدقت، أيضا فرحت، لا أدخل في عداد الذين ذكرهم الله في هذا الباب، فالباب قد ذكر وجه الذم في أهله، والله أعلم. هذا وتأتي هنا مسألة: إذا كنت في طاعة بدأتها لم أرجو بها وجها إلا وجه الله، فرآني ناس ففرحت، فتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أليم بمعنى مؤلم موجع. ولله ملك السماوات والأرض، أي ملك ما في السماوات وما في الأرض. تذكير يتضمن أمور كثيرة جدا يضيق الوقت عن سردها. فإذا علمت أنا أن ملك السماوات والأرض لله، إذا كنت أريد مالا سألت رب المال، فكل ما في السماوات والأرض ملك لله. كنت أريد زوجة سألت من يملك أمر السماوات والأرض أن ييسر لي زوجة، ليس بعاجز سبحانه أن ييسر لي زوجة. كنت أريد فهما علما، الذي له ملك السماوات والأرض قادر على إفهامي. كنت أريد دفع شر عدو يتربص بي، فالذي له ملك السماوات والأرض قادر على أن يخسره. كنت خائفا من الشرط أو من غيرهم، الذي له ملكهم إذ هم في السماوات والأرض قادر على كف أذاهم عني، ملكهم ربهم إلههم وإلهي قادر على كفهم عني. فالآية لها مدلول عظيم ويستدل بها في جل المواطن. ولذلك في كتاب الله كثيرا كثيرا ما تتردد هذه الآية وهذا المعنى: لله ملك السماوات والأرض، حتى تنظر إلى أن كل ما نحن فيه يجري بتدبير الله. يدبر الأمر في السماوات والأرض، يدفع عنك شر من في السماوات والأرض، يرزقك من السماء والأرض. لها مدلولات عظيمة عظيمة عظيمة، إذا تأملها متأمل استخرج منها، لا أقول جميل المعاني، بل استخرج منها جميل الأعمال فضلا عن المعاني. فيتوجه بالدعاء لله سائلا إياه راجيا إياه. تأخر المطر، يا من لك ملك السماوات والأرض استنا. تأخر الرزق، يا من لك ملك السماوات والأرض ارزقنا. وهكذا، والله على كل شيء قدير. تعقب بهذا فيكتمل المعنى أتم اكتمال، أتم اكتمال. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأيضا من الممكن أن نأخذ من معانيها ما هو متصل بالآية التي قبلها. إن كنتم يا يهود تظنون أنكم تفرحون بما أتيتم من أفعال فالله عليكم قادر. السماوات سماواته والأرض أرضه قادر على أن يخسف بكم الأرض أو يسقط عليكم نصفا من السماء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.